السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه دورة الطريق إلى علم أصول الفقه. الهدف الأساسي من الدورة هو اكتساب التصور من الإجمالي والخريطة العامة لعلم الأصول، إضافة إلى تطبيق المسائل الأصولية من خلال كتاب التمارين الذي أخذتموه، المذكرة موجودة هناك. فهذا هو الهدف الإجمالي من هذه الدورة. أصول الفقه أيها الإخوة الكرام، سأبدأ معكم بمقدمة يمكن أن نلخص فيها كل ما سنتناوله بإذن الله عز وجل في هذه الدورة. علم أصول الفقه 4 محاور، هذا موجود عندكم يعني في المذكرة، ولكننا سنمر عليه بإذن الله عز وجل مرورا سريعا. علم أصول الفقه 4 محاور، وهذه المحاور 4 في الحقيقة هي أطراف وأركان أي مسألة من مسائل الفقه. أي مسألة من مسائل الفقه الاجتهادية لا بد فيها من 4 أمور، 4 محاور. المحور الأول، وقبل أن نذكر هذه المحاور نبين لماذا انحصر علم أصول الفقه في هذه المحاور 4. كل مسألة فقهية لابد فيها من هذه الأمور 4. الأمر الأول الدليل، فلا يوجد مسألة فقهية إلا ولها دليل، تمام؟ إذا كانت مسألة فقهية صادرة، كانت مسألة فقهية صادرة من أهل، أما من يتكلم في دين الله عز وجل غير دليل هذا ليس أهلا للكلام. ونقصد بذلك المسائل الفقهية المدونة عند أهل الاجتهاد. طيب، إذن لا بد لها من دليل، ولا بد من وجود وجه دلالة يدل على عليه هذا الدليل. لا بد من وجود وجه دلالة. إذا نظرت في الدليل وفق وجه الدلالة المعتبر أنتج ذلك إيش؟ أنتج ذلك حكما فقهيا، تمام؟ ومن الشخص المؤهل لهذا النظر، النظر في الدليل وفق وجه الدلالة؟ المستدل المجتهد، تمام؟ فهذه هي الأطراف 4، لا بد من وجود مجتهد ينظر، وينظر في ماذا؟ ينظر في الدليل، ونظره في الدليل يكون وفق معايير وقواعد الدلالة، تمام؟ وينتج ذلك حكما. هذه هي المحاور 4 لعلم الأصول. الأصوليون يبدأون بالثمرة حيث ترتيب كتب الأصول، فيتكلمون عن الحكم اللي هو الثمرة، ماشي؟ وكلامهم عن الثمرة هنا كلام إجمالي، يعني لا يتكلمون مثلا عن كون الوقوف بعرفة ركنا في الحج، ولا يتكلمون عن كون المبيت بمنى مثلا من واجبات الحج، لكنهم يبينون ما هو الواجب، الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه إلى آخره. فكلامهم في مدلول الدليل أو الثمرة أو الحكم، ثم يتكلمون بعد ذلك عن الدليل فيبينون الأدلة بأنواعها، ثم يتكلمون عن الدلالات، ثم يتكلمون عن المستدل، يختمون به المستدل، من هو الشخص المؤهل للنظر في الأدلة. إذن عندنا مدلول ودليل ودلالة ومستدل. وإذا نظرت طبقت هذا مثلا على مسألة من مسائل الفقه، على سبيل المثال نقول صوم يوم الغيم واجب عند الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول بوجوب صيام يوم الغيم. طيب، ما هو دليله؟ دليله حديث فإن غم عليكم فاقدروا له. ما وجه الدلالة؟ طبعا وجه الدلالة مركب من عدة أمور، منها أن الأمر يقتضي الوجوب اقدروا عليه فهم عليكم اقدروا له يعني ضيقوا عليه. طيب هذا مثال. هنا الحكم ما هو؟ الحكم الوجوب. محل المسألة هو صوم يوم الغيب، حكمه الوجوب، دليله السنة اللي هو الحديث. طبعا السنة إضافة إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه. وجه الدلالة أن الأمر يقتضي الوجوب، والمستدل هنا والناظر هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا هنا قاعدة ذكرها صاحب المراقي، قال: والشأن لا يعترض المثال، إذ قد كفى الفرض والاحتمال. كل ما يذكر في الدرس الأصولي من مسائل الفقه لا يراد به تحقيق الفرع الفقهي، لا يراد به بيان كون هذا الفرع راجحا أو مرجوحا، معتمدا في المذهب أو غير معتمد، هو الصحيح أو غير الصحيح، إنما يراد به بيان القاعدة الأصولية. ولهذا نقول الشأن لا يعترض المثال في هذا وفي غيره. كلام الأصوليين عن الحكم قلنا هو كلام إجمالي، يقولون إن الحكم قسمان: حكم يتعلق به أمر أو نهي، يعني أن المكلف مأمور بالفعل أو مأمور بالترك أو مخير بينهما، يعني يترتب عليه بالنسبة للمكلف عمل إما امتثال أو اجتناب. فإن كان الأمر بالفعل على سبيل الإلزام فهذا هو الواجب، وإن كان على سبيل غير الإلزام يعني على سبيل الحد من غير معاقبة في الترك فهو المستحب، وإن كان نهيا لازما فهو التحريم، وإن كان نهيا غير لازم فهو الكراهة، وإن خير المكلف بين الفعل والترك فهي الإباحة. هذه الأحكام التكليفية الخمسة. ثم تكلموا عن الحكم الوضعي وقالوا إن الحكم الوضعي، الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، الحكم الوضعي موقف المكلف فيه إما أن يمتثل إما أن يفعل أو يترك، أما الحكم الوضعي فهي علامات جعلها الشرع علامة على الأحكام. مثلا إذا تكلمنا عن صلاة الظهر نحن نقول المكلف مأمور بفعل صلاة الظهر، وإذا تكلمنا عن زوال الشمس التي هي سبب لوجوب صلاة الظهر، ما علاقة المكلف بزوال الشمس؟ هل هو مأمور بزوال الشمس أو بإزالة الشمس أو غير ذلك؟ نقول لا، ما له علاقة. فإذا زالت الشمس وجبت الظهر، فزوال الشمس يتعلق به حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ حكم وضعي، وهو أن الشرع جعله إيش؟ علامة على الحكم، وهو الوجوب، وجوب صلاة الظهر. هذا هو الحكم الوضعي. ومبحث الأحكام جعلوه مقدمة، ثم تكلموا عن الأدلة اللي هو قلنا المدلول الحكم ثم الدليل. الأدلة منها أدلة متفق عليها لا خلاف فيها، ومنها أدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها منها قول الصحابي أو مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان والاستصحاب والمصلحة المرسلة. هذه هي الأدلة. بالنسبة للقرآن يقولون إن القرآن حجة قاطعة، لكن ما جاء من القراءات آحادا اللي يسمونها القراءة الشاذة فهذا حجة ظنية وليس حجة قاطعة، ولهذا وقع الخلاف فيه. هذا بالنسبة لدليل القرآن. وأما دليل السنة فإن السنة إما قول أو فعل أو تقرير. القول يبينون دلالته في مباحث دلالات الألفاظ، وأما الفعل فيفردون الكلام عنه في مبحث السنة لأنه لا يتعلق بدليل القرآن، فيقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مختصا به ثبت الدليل على اختصاصه به فهذا لا يصلح أن يستدل به في حق غيره، لا يصلح دليلا للحكم في حق غيره. وإن كان الفعل غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله عليه الصلاة والسلام تقربا وتعبدا فإنه واجب يستدل به على الوجوب على قول وهو المعتمد عند الحنابلة، والقول الثاني أنه يستدل به على السنية. وإن فعله عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربة والطاعة وإنما فعله عادة أو جبلة، يعني بمقتضى عادة قومه أو بمقتضى الفطرة والجبلة الإنسانية، فإنه يدل على الإباحة، تمام. وإن فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لنص مجمل بين هذا المجمل بفعله، نقول هذا المبين نعطيه حكم المجمل، فإن كان المجمل أمرا مقتضيا للوجوب جعلنا هذا الفعل واجبا. وأما إقراره عليه الصلاة والسلام وهو سكوته عن الإنكار على فعل حصل بحضرته فهذا يدل على الإباحة. هذا مبحث السنة من جهة تقسيمها إلى قول وفعل وتقرير. في السنة مبحث آخر وهو النظر في طريق وصولها، إما متواتر أو أحادي. جيد. والمتواتر هو الذي نقله الجمع الكبير الذي يستحيل في إعادة تواتره مع الكذب. طيب، هذا مبحث السنة. والآحاد منه مقبول ومردود على ما سيأتي إن شاء الله ذكره. مبحث الإجماع يذكرون فيه يعني بعض الشروط المتعلقة بالإجماع، وهو الإجماع اتفاق علماء الأمة كلهم، اتفاق علماء الأمة كلهم على حكم شرعي. وأما مبحث القياس فيذكرون أركان القياس وأنواع القياس، قياس الدلالة والعلة والشبه ومسالك العلة، الطريق الشرعي أو الطريق الصحيح الذي تثبت به كون هذا الوصف علة أو ليس كذلك. وأما الأدلة المختلف فيها فهي الاستصحاب أولا، وهو التمسك للأصل، فقولنا الأصل في الأشياء الإباحة هذا استصحاب للأصل. ومذهب الصحابي والمراد به قول الصحابي أو فعله إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة ولم يكن مما اشتهر، قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة ولم يكن مما اشتهر، لأنه لو كان مما اشتهر فهو إجماع سكوتي. طيب، ويذكرون أيضا في الأدلة المصلحة المرسلة، فيبينون أن المصلحة إذا لم يعتبرها الشرع فهي ملغية، وإن اعتبرها الشرع نصا فهي معتبرة، وإن لم يرد دليل خاص باعتبارها ولا بإلغائها فهي مصلحة مرسلة يتمسك بها، وهي إما ضرورية أو حاجية أو تحسينية. ثم بعد ذلك الكلام عن الاستحسان، والاستحسان اختلف في تعريفه اختلافا كبيرا، فقيل إنه العدول بالمسألة الفقهية عن مقتضى القواعد العامة. هذه كذلك شرع من قبلنا، والمراد به ما جاء من الشرائع السابقة في الكتاب أو في السنة، يعني جاء في شرعنا أن المسألة الفلانية أو أن الحكم الفلاني حكم ثابت في حق من قبلنا وكتبنا عليه فيها أن النفس المسلم، فهذا هل يحتج به؟ الجمهور يقولون يحتج به. وأما دلالة اللفظ إن كان نصا صريحا لا يحتمل إلا ذلك فهذا يسمونه النص، يسمونها الدلالة النصية التي لا تحتمل إلا هذا المعنى، لا يمكن إنكاره بقوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله. وقد يكون اللفظ مترددا بين احتمالين، لكنه في أحد هذين الاحتمالين أرجح وأقوى، فهذه تسمى دلالة الظاهر. دلالة الظاهر كالأمر فإنه متردد بين الوجوب والاستحباب، لكنه في الوجوب ظاهر أقوى من الاستحباب. وعندنا دلالة مترددة بين احتمالين أو أكثر، كلها متساوية، فهذه تسمى دلالة إيش؟ المجمل ما تساوت فيه الاحتمالات، كالقرء، فإن القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض على حد سواء، فهذا لا بد له من مبين. لما نقول الظاهر ما يتردد بين أمرين أحدهما أرجح، نجد أن من مباحث الظاهر الأمر، فإنه أرجح في الوجوب، والعام فإن العام الظاهر فيه استغراق جميع الأفراد وإن كان يحتمل إخراج بعض الأفراد، وكذلك بالنسبة للمطلق والمقيد، وكذلك بالنسبة للنهي أيضا، فإن النهي ظاهر في التحريم والفساد على ما سيأتي ذكره. ثم بعد ذلك يذكرون أيضا في دلالات الألفاظ أن دلالة اللفظ منها دلالة المنطوق، تمام، وهي التي تتعلق بمحل النطق، كقولنا مثلا إذا جاء الطالب فأعطه مذكرة، فإن هذا بمنطوقه يعرف منه أن الطالب الذي يأتي يأخذ مذكرة، ويعرف منه بمفهومه أن الطالب الذي لا يأتي لا يعطى مذكرة، ماشي؟ فهذه دلالة المنطوق وتلك دلالة المفهوم. ثم بعد ذلك يختمون بالكلام عن المستدل، وفيه مبحث آخر وهو التعارض والترجيح، إذا تعارضت الأدلة فكيف يتعامل مع هذا التعارض. ثم الكلام عن المجتهد، الاجتهاد والتقليد. فالإنسان المكلف إما أن يكون عنده أهلية وقدرة على النظر والاستدلال فهذا يتعين في حقه الاجتهاد، أو لا يكون عنده ذلك تمام فهذا هو المقلد الذي يجب في حقه التقليد. هذا هو المرور الإجمالي على الدورة من أولها إلى آخرها، يعني مرور على عناصرها. نبدأ الآن في الكلام أولا عن مبادئ علم أصول الفقه. علم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام هو معرفة دلائل الفقه إجمال وكيفية الاستدلال بها أو الاستفادة منها وحال المستفيد. وتلاحظون في هذا التعريف تضمن المحاور الأربعة، صح ولا لا؟ فين المحاور الأربعة؟ ولا ما تضمن إلا ثلاثة؟ تضمن ثلاثة منها، وأما الرابع فهو ثمرة هذه الثلاثة. إيش تضمن؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا. نعم محمد، دلائل الفقه إجمالا، هذا الدلالة ولا الدليل؟ الدليل. معرفة دلائل الفقه إجمالا هذا الدليل، وكيفية الاستفادة منها هذه الدلالة. آه شيخ، كيفية الاستفادة منها الدلالة. آه شيخ، وحال المستفيد هذا لا، حال المستفيد، المستفيد هو الناظر في الأدلة الذي اللي هو المستدل وهو المجتهد. هذه الثلاثة ثمرتها الحكم الشرعي الذي سيأتي ذكره. إذن دلائل الفقه إجمالا يعني أدلة الفقه إجمالا. ولماذا قيد التعريف بكونه إجمالا؟ لأن البحث في أدلة الفقه تفصيلا ليس من وظيفة الأصول، وإنما هو من وظيفة الفقه تمام. فالأصول لا يعنى بكون صيام الكفارة يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع، هذا ليس بحثا أصوليا. يعني كفارة اليمين هل يجب فيها التتابع أو لا؟ الأصول ليس له علاقة بذلك، يعني كتب الأصول لن تجد فيها مسألة وهل يجب التتابع في صيام الكفارة أو لا، لن تجد هذا في كتب الأصول، لأن هذا نظر تفصيلي في الحكم. إنما ستجد في علم الأصول إيش؟ هل القراءة الشاذة يحتج بها أو لا، اللي هي احتج بها في قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، قراءة ابن سعود متتابعة، هل هذه حجة أو لا إجمالا، أن القراءة الشاذة حجة أو لا إجمالا. أما البحث في الفرع الفقهي وفي الدليل الجزئي هذا وما الذي يستدل عليه به فهذا ليس مبحثا أصوليا. ماشي. إذن معرفة دلائل الفقه إجمالا، وقوله إجمالا يخرج البحث التفصيلي في الأدلة. قال وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها حينما يأتي عندنا أمر، هذا دليل، يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا دليل أثبتنا أن القرآن حجة. إذا أثبتنا أن القرآن حجة ثم نظرنا في قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هل نستطيع من خلال معرفة أن القرآن حجة أن نقول إن الطواف واجب، ولا نحتاج إلى قاعدة أخرى لتوصلنا إلى هذا الحكم؟ نحتاج إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر للوجوب. فيقول لك قد يقول لك قائل يا أخي القرآن حجة ولكن الطواف هذا أمر إرشاد أو أمر استحباب أو نحذف. يقول لا بد من إعمال ما يتعلق بالدليل ثم كيفية الاستفادة من هذا الدليل وهو النظر في دلالة اللفظ. الأمر الثالث وهو حال المستفيد وهو المجتهد الذي يستفيد الحكم من الأدلة. ما هو موضوع علم أصول الفقه؟ ما المراد أولا بموضوع العلم؟ المراد بموضوع العلم الشيء الذي يبحث العلم فيه عن كما يقول المناطق عن عوارضه الذاتية، يعني علم النحو. ما هو الشيء الذي يدور النحو حوله ويبحث في مسائله؟ الكلمة باعتبار أواخرها تمام. طيب علم الطب ما هو الشيء الذي يبحث فيه علم الطب؟ نقول بدن الإنسان وما يعرض له من الأمراض وكيفية شفاء علاجها. نقول علم أصول الفقه موضوعه هو الأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام. ماشي. طيب ما ثمرة هذا العلم؟ ثمرة علم أصول الفقه معرفة كيفية استفادة الأحكام من أدلتها. شوف معرفة كيفية استفادة الأحكام من أدلتها. بالنسبة للمجتهد الأصول يوصله إلى أن يستنبط الأحكام من الأدلة، وبالنسبة للمبتدئ والمتوسط في الأصول فإنه من خلال علم أصول الفقه يدرك ويفهم كيف استنبط هؤلاء المجتهدون تلك الأحكام من الأدلة. من هو واضع علم أصول الفقه؟ هو الإمام الشافعي. ومعنى هذا أن الإمام الشافعي رحمه الله ابتكر قواعد الاستنباط. هل هذا معنى كون الشافعي واضع الأصول؟ لا. ما المعنى؟ أول من جمع هذا. أحسنت، جمع. حينما يتكلم عن واضع العلم فإن وضع العلوم على نوعين. عندنا وضع العلم بمعنى ابتكار العلم من العدم، علم لم يكن موجودا، مثلا برمجة الحاسبات مثلا. تمام، من هو واضع علم برمجة الحاسبات؟ أنا ما أدري صراحة، لكن هذا الذي وضع هذا العلم ابتكره بعد، وهذا لم يكن موجودا قبله مثلا. طيب، لكن حينما نتكلم مثلا عن العروض التي أول من وضع علم العروض هو من؟ الخليل. الخليل ابتكر قواعد ولا نظر في شعر العرب ف يعني وضع قواعد سار عليها العرب لم يبتكرها هو؟ نعم. فالخليل بن أحمد كشف عن قواعد الأوزان والقوافي ولم يبتكر قواعد. كذلك الإمام الشافعي رحمه الله، حينما نقول أن الشافعي هو واضع علم أصول الفقه ليس معنى هذا أنه ابتكره بعد أن لم يكن موجودا، بل علم أصول الفقه كان موجودا عند الصحابة والتابعين في أمثل صوره. أمثل ما يمكن من صور علم أصول الفقه وتطبيق علم أصول الفقه هو الذي كان موجودا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون من بعدهم. من أين يستمد هذا العلم؟ نقول يستمد هذا العلم أولا من الكتاب والسنة. فمثلا عندنا مسألة أصولية وهي حجية الإجماع، من أين استمدت هذه المسألة الأصولية؟ استمدت من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هناك مسائل أصولية مبنية على إجماع السلف، كما قال العلماء مثلا في مسألة القياس إن من أدلة القياس، الدليل على حجية القياس من الأدلة إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وغير ذلك من قواعد الأصول. ولنلاحظ هنا أن علم الأصول يهدف إلى معرفة القواعد التي فهم السلف بها الشريعة، هذا هو الهدف الأول من علم الأصول. ولهذا قال الجويني رحمه الله إن لما ذكر هذا المعنى قال: ولو عكسوا الترتيب لعكسناه، يعني أن الغرض من هذا العلم معرفة الطريق الذي كان يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم به النصوص الشرعية، ولو عكسوا لعكسنا، يعني لو كان الصحابة يفهمون من الأمر التحريم مثلا افتراضا جدليا عقليا لقلنا إن الأمر يقتضي التحريم، واضح؟ ولهذا العبارة المشهورة التي تسمعونها إنه يجب فهم القرآن عليه السلام القرآن والسنة بفهم السلف، يقولون السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف رضي الله تعالى عنه. نقول فهم السلف إن كان المراد به فهمهم في المسائل أفراد المسائل، يعني أنهم فهموا مثلا من الكتاب والسنة تحريم الزنا وتحريم الربا، فإن العبارة هذه معناها الكتاب والسنة والإجماع، ما في الإجماع. وإن كان المراد قواعد السلف في الفهم فإن القرآن والسنة وفق قواعد أصول الفقه، لأن الغرض الأساسي من علم أصول الفقه هو وضع القواعد التي تفهم بها الشريعة كما فهمها قواعد السلف رضي الله تعالى عنهم في فهم الشريعة. ومما يستمد منه علم الأصول أصول الدين وهو علم الاعتقاد، فمثلا العقيدة، مثلا حجية السنة هذه مبنية على مسألة من مسائل أصول الدين وهي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشريعة. هذه العصمة لا يبحثها الأصوليون باستفاضة لأنها مبحوثة ومقررة ومستدل لها ومبرهن عليها في علم العقيدة أو علم أصول الدين. كذلك مما يستمد منه أصول الفقه اللغة العربية، وهذا كثير في مباحث دلالات الألفاظ. مثلا كون الجمع المعرف باللام يعني دالا على العموم والاستغراق، هذا مأخوذ من أين؟ نقول مأخوذ من دلالته اللغوية. سنت. طيب ما حكم تعلم علم الأصول؟ نقول علم الأصول فرض كفاية، ولكن المجتهد الذي يتكلم في الأحكام الشرعية لا يجوز له أن يتكلم إلا وهو عارف بأصول الفقه، ولهذا سيأتي معنا أن علم أصول الفقه شرط من شروط الاجتهاد. طيب بالنسبة لمحاور علم أصول الفقه، عندنا المدلول وهو الحكم والدليل والدلالة والمستدل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. مدلول هو الحكم والدليل مثلا القرآن، والدلالة كون الأمر يقتضي الوجوب، والمستدل هو العالم المجتهد، لأن الاستنباط الشرعي ليس متاحا لكل أحد. والخلل في المسائل الفقهية تارة يكون بسبب، يعني الخلل في أي مسألة فقهية يكون بخلل في أحد هذه المعطيات الأربعة. إما أن يكون الخلل بسبب أن الدليل ليس دليلا، ليس دليلا صحيحا، طيب، أو لأن المتكلم غير أهل. يأتي واحد كاتب صحفي ولا مثقف ليس عنده يعني آلة الاجتهاد فيجتهد في مسألة فقهية. يعني مثلا وجدت في الانترنت إحدى الكاتبات تقول أن الاختلاط بين الرجال والنساء لا بأس به. ليش؟ قالت الدليل يعني لا بأس أن يجتمع الرجال والنساء في مجالس أمسيات شعرية يتناشدون الشعر وكذا. ما هو الدليل؟ قالت الدليل أن ابن زيدون كان يجلس مع ولادة بنت المستكفي تمام ويتناشدان الشعر، هذا دليل على أنه يجوز. تمام. وأحيانا تسمع ناس يقولك يا أخي الدليل على هذا أنا قرأت في سيرة هارون الرشيد أنه فعل كذا وكذا. واحد يقول لك، فيأتي الخلل أحيانا من أنه تمسك بما ليس بدليل أصلا عند أهل العلم. هذه قصة تاريخية، ليس ابن زيدون ليس نبيا وولادة ليست رسولة. طيب فنقول هذا مما لا يستدل به. وأحيانا يكون الخلل بسبب وجه الدلالة فيكون الدليل صحيحا وقائما وثابتا في الصحيحين، لكنه لا ينتج هذا الحكم الذي استدل به، كما استدل مثلا بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى بيت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، وكانت تفلي له شعره عليه الصلاة والسلام. قال لك هذا يدل على جواز. ها؟ الدليل صحيح ولا ما صحيح؟ الدليل صحيح، لكن الخلل جاء من كيفية الاستفادة منها. فإن القاعدة المقررة في علم أصول الفقه أن الفعل لا عموم له. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عند أم حرام وأم حرام محرم، فلا يصح الاستدلال به في حق المرأة الأجنبية. ماشي. طيب هذا ما يتعلق بمحاور أو مباحث علم أصول الفقه. نبدأ بالقسم الأول أو المحور الأول وهو المدلول، وهو الحكم الشرعي. كما قلنا إن الحكم الشرعي إما حكم تكليفي وهو الذي يتعلق به الطلب، إما في جانب طلب الفعل أو في جانب طلب الترك. فإن كان الذي يتعلق به طلب فعل أو طلب ترك هذا يسمى الحكم إيش؟ الحكم التكليفي. فإن تعلق به طلب فعل على وجه الإلزام فهو الإيجاب. مثاله، نقول مثاله ولا ذكرناه قبل قليل، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا إيجاب للطواف. وإن تعلق به طلب فعل لا على وجه الإيجاب أو الإلزام، يعني طلب غير جازم لا يترتب على مخالفته عقوبة، فهذا هو الندب، يسمى الندب ويسمى النفل والاستحباب والتطوع وغير ذلك. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، فإن هذا أمر لكنه ليس على سبيل الإلزام فكان ندبا. وقد يكون النهي يعني طلب الترك جازما كالتحريم، مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإن هذا نهي جازم. وقد يكون النهي على سبيل الكراهة كالنهي مثلا عن الالتفات في الصلاة أو عن السدل في الصلاة ونحو ذلك. وقد يكون الطلب وقد ينتفي الطلب فيخير المكلف بين الفعل والترك وهو الإباحة كقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع. بالنسبة للحكم الوضعي منهما يظهر به الحكم وهو ما جعله الشارع الأحكام التي جعلها الشرع علامة على حكم تكليفي مثل العلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال أهل العلم العلة في ذلك تشوش ذهنه المانع من استفاء النظر في الحكم. تمام. طيب العلة هي تشوش الذهن معناها والحكم التكليفي هنا إيش؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحكم التكليفي التحريم، تحريم القضاء حال الغضب. العلة وهي تشوش الذهن هي علامة جعلها الشرع أنه كلما وجد هذا الوصف وهو تشوش الذهن وجد الحكم وهو تحريم القضاء. فلو وجد تشوش الذهن بسبب شدة حر أو شدة برد أو شدة هم أو شدة نعاس أو غير ذلك فإنه لا يجوز له القضاء. فلاحظ تشوش الذهن هو حكم تكليفي ولا وضعي؟ هو حكم وضعي جعله الشرع علة للحكم التكليفي وهو تحريم القضاء. ومن الأحكام الوضعية أيضا التي يظهر بها الحكم السبب، ما يظهر به الحكم السبب وهو الوصف الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم إذا وجد وعلى انتفاء الحكم إذا انتفى. الشرع جعل هذا الوصف هذا الأمر علامة في حال الوجود وفي حال العدم، فإذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. مثال ذلك نقول مثال ذلك عندنا صلاة الظهر حكمها الوجوب، هذا حكم تكليفي جعل الشرع علامته زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد وجبت الظهر، وإذا لم تزل الشمس لا يمكن أن تجب الظهر. ما يمكن واحد يجينا الساعة 11 الصبح يقول صلوا الظهر، واضح؟ إذن الزوال الشمسي يوجد الحكم عند وجوده وهو وجوب صلاة الظهر، وينتفي الحكم عند انتفائه وهو وجوب صلاة الظهر، لا يجب إلا بزوال الشمس. هذا اسمه إيش؟ السبب. هناك أحكام أو أوصاف جعلها الشرع علامة على انتفاء الحكم عند انتفائها، هي علامة في جانب العدم لكنها ليست علامة في جانب الوجود وهو الشرط. فإن انتفاء الشرط جعل علامة على انتفاء الحكم لكن وجود الشرط ليس علامة على وجود الحكم. مثل إيش؟ نقول مثل ستر العورة، فإن ستر العورة إذا انتفى انتفت الصلاة، انتفت صحة الصلاة، لكن ستر العورة إذا وجد فإن الإنسان قد يستر عورته ولا يصلي أصلا، ساتر عورته جالس في الدرس ولا في مجلس ولا، واضح؟ فهنا ستر العورة ليس علامة في الوجود لكنه انتفاؤه علامة على انتفاء الحكم التكليفي وهو صحة الصلاة. طبعا سيأتي معنا الصحة والفساد. الرابع المانع، المانع جعله الشرع علامة في حال وجوده إذا وجد انتفى الحكم كالحيض. المرأة ليست مأمورة أن تحيض ولا مأمورة أن تطهر. هل المرأة مأمورة بالطهر ولا بالحيض؟ لا، لكن الشرع جعل الحيض مانعا من وجوب الصلاة. معنى ذلك أن الحيض إذا وجد فإن وجوب الصلاة يوجد ولا ينتفي؟ ينتفي. إذن هذا هو المانع. من الأحكام الوضعية الصحة والفساد، إذا حقق الإنسان سبب العبادة وشرطها وتخلص من الموانع، يعني إذا وجد السبب والشرط وانتفى المانع كانت العبادة صحيحة، يحكم عليها بأنها صحيحة. وليس هذا مختصا بالعبادة، بل قد يكون في العبادة وقد يكون في المعاملة، فتصف هذه العبادة بأنها صلاة صحيحة معناها أنه لا يجب عليه إعادتها ولا قضاؤها، وتصف العقد عقد البيع مثلا بأنه عقد صحيح معناها أن الثمرة منه قد تحققت وهي انتقال الملك إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع. هذا الصحة في العبادات وفي المعاملات. والفساد عكسه، فإن الفساد في العبادة معناها أنها لم تبرأ الذمة أو لم تجزئ فتجب إعادتها أو قضاؤها، والفساد في المعاملة معناها أن الثمرة منها لم تتحقق. فإذا قلت هذا بيع فاسد معناها أن الثمن لم ينتقل إلى البائع وأن السلعة لم تنتقل إلى المشتري. إذا قلت هذا نكاح فاسد أو باطل معناها إيش؟ أنه لا تحصل ثمرته وهي حل الاستنفاع بالمرأة. واضح؟ طيب، من الأحكام الوضعية الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة هي وصف لحكم التكليفي بأنه ثبت على وفق الأصل فهذا عزيمة، أو ثبت على خلاف الأصل تسهيلا على المكلف فهذا رخصة. فمثلا نقول إن صلاة الظهر عزيمة، جيد، وجوب صلاة الظهر 4 ركعات هذه عزيمة، وسقوط ركعتين عن المسافر هذه رخصة. هناك تقسيمات في داخل الأحكام التكليفية كالتقسيمات المتعلقة بالواجب أو بالوجوب. الواجب ينقسم بعدة اعتبارات. الواجب باعتبار الفعل المأمور به، عندنا واجب معين وواجب مخير. ما معنى الواجب المعين؟ الواجب المعين هو الذي أمرك الشرع به تحديدا وليس لك خيار في فعل شيء بدل عنه. إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر فإن الإنسان يجب أن يصلي، ولا نقول مثلا لو قال واحد والله أنا بدال ما صلي 4 ركعات أطعم 4 مساكين يجزئ شيخ ولا ما يجزئ؟ كيف؟ ليش؟ لأنه واجب معين. تمام؟ لو أن الإنسان حنث في يمينه، حنث في يمينه فجاءه 10 من المساكين فكساهم، هل له ذلك ولا لا؟ له ذلك. أو أطعمهم، له ذلك. أو صرفهم قال روحوا ما راح أطعمكم ولا أكسوكم أنا عندي عبد أبغى أعتقه، فله ذلك. فالشرع خيره بين هذه الأمور 3، هذا يسمى واجب مخير. وينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى واجب مطلق لم يحدد له الشرع وقتا أصلا، كصلة الرحم وبر الوالدين. لو بر الإنسان والده قبل زوال الشمس يجزئ، يجزئ. بعد زوال الشمس يجزئ. فنقول هذا واجب مطلق لم يحدد له الشرع وقتا. عندنا نوع آخر وهو الواجب المؤقت، وهو الذي جعل له الشرع وقتا لفعله. هذا الواجب المؤقت الذي جعل الشرع له وقتا لفعله تارة يكون الفعل مستغرقا للوقت، وتارة يكون الفعل أقل من الوقت. مثال ذلك نبدأ بصلاة الظهر مثلا. صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله فيها يمكن 3 ساعات. فعل صلاة الظهر وأداؤها يستغرق كم؟ يستغرق 5 دقائق 10 دقائق مع يعني أداء الأركان والواجبات والسنن. إذن صلاة الظهر تسمى واجبا موسعا لأن الوقت واسع، أوسع من الفعل. خلاص، بخلاف مثل ما قال الشيخ صيام رمضان، خلاف صيام رمضان. صوم رمضان حدد له الشرع وقتا ولا لا؟ حدد له الشرع وقتا من طلوع الفجر، كل يوم من أيام رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب فعل هذه العبادة يستغرق كم؟ يعني من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه مثلا نقول 10 ساعات. فعل الصيام سيستغرق كم من 10 ساعات؟ سيستغرقها كاملة، لا بد أن يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن يسمى هذا الواجب إيش؟ المضيق، الذي لا يتسع الفعل، لا يتسع الوقت للفعل العبادة أكثر من مرة. خلاص ما تستطيع إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تصوم صوما واحدا. وعندنا واجب ينقسم الواجب باعتبار الشخص المكلف به إلى قسمين. واجب عيني كالصلاة، صلاة العصر المغرب العشاء الظهر الفجر، أذن المؤذن فقام بعض الناس صلوا والآخرون جلسوا قال كل على ثغر، أنتم ما شاء الله صليتم وقمتم بهذا الفرض ونحن منشغلون عن ذلك ب يعني أمور أخرى مهمة. يقول لا، هذا فرض عين يجب على الجميع. النوع الثاني فرض كفاية، من صوره مثلا كان فيه مجموعة يمشون في طريق ما فوجدوا منكرا، أو وجدوا شخصا يريد أن يقتل شخصا أو يعتدي على امرأة، فذهب اثنان منهم، هذول عددهم عشرة، فذهب اثنان منهم وأزالوا هذا المنكر وغيروا هذا المنكر. الذين لم يشاركوا في تغيير المنكر آثمون ولا لا؟ لا يأثمون، لأن هذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هناك تقسيم آخر للواجب باعتبار صيغته، وهي مسألة الواجب الذي ثبت بالدليل الشرعي بالنص، والواجب الذي ثبت لكونه لا يتم الواجب إلا به. يعني مثلا الله عز وجل أمر بالسعي إلى صلاة الجمعة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب نادى المنادي، نودي للصلاة من يوم الجمعة، قلنا يا فلان روح صلي، قال أنا ما أستطيع أني أصلي. ليش ما تستطيع؟ قال لأن باب الشقة مغلق بالمفتاح. قال طيب المفتاح موجود في الغرفة الفلانية. قال الله عز وجل ما أمرني أن أفتح الباب بالمفتاح. قال اسعوا إلى ذكر الله، وأنا سعيت وصلت الباب فوجدته مغلقا فعلت ما أمرت به. فنقول السعي إلى الجمعة أمر الشرع به نصا، والذهاب إلى الغرفة تمام فتح الدولاب وأخذ المفتاح هذا أمر لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. يقول ما في دليل من القرآن والسنة يقول خذ المفتاح، نقول بل فيه دليل، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول، وهو مبحث الثمرة أو المدلول الذي يتعلق بالأحكام التكليفية والوضعية. طيب خلونا نأخذ أيضا شوية ونرجع بعدين للتمارين. ننتقل الآن إلى مبحث الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية نوعان، أدلة متفق عليها لا يختلف العلماء فيها، وأدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها قلنا القرآن والسنة والإجماع والقياس، وذكر الأدلة الأربعة هذه في الأدلة المتفق عليها مع وجود خلاف حدث فيها لا يخرجها عن كونها متفقا عليها. ليش؟ نقول مع وجود خلاف إيش حدث فيها، لأن المعتبر أن الإجماع إذا استقر فخالف بعض الناس بعد ذلك فإن هذا الخلاف لا يؤثر. فخلاف بعض المعتزلة في حجية الإجماع لا يخرج الإجماع عن كونه دليلا متفقا عليه، وخلاف الظاهرية في حجية القياس لا يخرج القياس عن كونه دليلا مختلفا فيه، عن كونه دليلا متفقا عليه. لماذا؟ الظاهرية متى ظهرت؟ الظاهرية ما نشأت إلا بعد زمن أتباع التابعين، وما قبل ذلك لا يوجد خلاف بين الصحابة والتابعين في حجية القياس، فالقياس دليل متفق عليه. وأما الأدلة المختلف فيها فعندنا مذهب الصحابي، وعبر هنا بمذهب الصحابي ولم يعبر بقول الصحابي. ليش؟ ايش رأيكم؟ أحسنت، ليشمل القول والفعل، فإن قول الصحابي حجة وكذلك فعله حجة. ومن الأدلة أيضا شرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب، ويأتي كل واحد منها في محله. نبدأ أولا بدليل القرآن، والقرآن هو كلام الله عز وجل المنزل المتعبد بتلاوته، والأصل فيه أنه متواتر، القرآن متواتر، لكن يوجد قراءات أحادية، أما القرآن فهو متواتر. فالمتواتر هذا حجة قاطعة لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال، ولا يوجد خلاف أصلا بين أهل القبلة في حجيته، لا يوجد خلاف بين أهل القبلة، ولا أقول أهل السنة بل أهل القبلة بجميع طوائفهم لا يوجد بينهم خلاف في حجية القرآن. أما النوع الثاني مما يتعلق بدليل القرآن فهي القراءات التي لم تتواتر، قراءة قرأ بها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم تتواتر، كقراءة أبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنه في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وقد تكون هذه القراءات متعلقة بالأحكام الشرعية يترتب عليها حكم شرعي، وقد لا يترتب عليها حكم شرعي. مثلا قراءة والذكر والأنثى هذه قراءة شاذة، والحكم بالشذوذ في هذا المبحث ليس حكما بالضعف كالحكم في علوم الحديث، إننا نقول الحديث شاذ معناها حكم عليه بالضعف والاضطراح وعدم الاحتجاج، صح ولا لا؟ أما القراءة الشاذة فهذا وصف يعني أن القراءة هذه لم تتواتر. أما هل يستدل بها في الأحكام ويحتج بها في الأحكام أو لا فهذا محل خلاف بين الأصوليين. والمذهب المعتمد عند الحنابلة أن القراءة الشاذة حجة، ولكن قلنا حجة ظنية. ليش حجة ظنية؟ ولما نقول ظنية هل يعني هذا نفي الاحتجاج بها؟ نقول نعم ظنية لا يعني نفي الاحتجاج، وهذا يشكل عند بعض الناس أن لفظة الظن قد تأتي في سياق الذم، وقد يأتي أحيانا الظن بمعنى اليقين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب، لكن المراد بالظن هنا هو الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح بخلاف ذلك. معناها أن مسألة القراءة الشاذة حجة ليست مسألة من قطعيات الشريعة، وإنما هي مسألة يعني تقبل الاجتهاد، ولهذا احتج بها بعض العلماء وترك الاحتجاج بها آخرون. ماشي؟ طيب، وهنا يعني هذا يشكل عند بعض الناس، يظن أن الوصف الشيء بأنه دليل ظني أن هذا حق من منزله من منزلته، ليس الأمر كذلك. فمثلا لما يجي خبر الآحاد، خبر الآحاد هل يفيد القطع ولا يفيد الظن؟ هل هو يفيد العلم ولا يفيد الظن؟ يفيد الظن. وليس معنى هذا بعض الناس تصور هذا قول أهل البدع، كيف تقول السنة النبوية تفيد الظن؟ الكلام هنا لما نقول خبر الواحد يفيد الظن معناها أن الثقة قد يخطئ ولا الثقة معصوم من الخطأ؟ هل الثقة معصوم من الخطأ في تبليغ الحديث النبوي؟ ليس معصوم من الخطأ، معناها أنه قد يخطئ، وهذا حاصل. فإنك تجد من علماء يقول الثقة فلان أخطأ في رواية كذا، وتجد الحديث الواحد يصححه عالم ويضعفه آخر، بل تجد حديث واحد يحكم عليه بعضهم بالصحة وآخرون يحكمون عليه بالنكارة والرد. فهذا سببه أن الثقة قد يخطئ، فخبر الواحد إذا كان ثقة ليس قطعيا لا يحتمل الضد، لكنه إذا احتفت به القرائن كما سيأتي، إذا احتفت به القرائن فإنه قد يصل إلى القطع بمضمونه في قرينة مثلا إجماع الأمة، خبر أحد لكن الأمة أجمعت عليه، نقول هذا قطعي. ليش؟ لمجموع الإجماع مع الدليل. إذا هذا ما يتعلق بدليل القرآن، خلونا نشوف التمارين. طيب، نأخذ السؤال الأول. ها محمد، السؤال الأول يقول: مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهذا يعني أنه ابتكر قواعده ولا أنه ابتكر أكثر قواعده وليس جميعها، ولا أنه أول من ألف في استقلال مع أن قواعده موجودة من قبل، ولا أنه أول من بنى فقه على أصول القواعد؟ الصحيح جيم، محسن، أنه أول من ألف فيه استقلالا. في حد عنده رأي آخر ولا تمام؟ نعم، أنه أول من بنى فقهه على أصول القواعد. ما رأيكم في هذا الخيار؟ هل الشافعي أول من بنى فقهه على أصول القواعد؟ لا، الصحابة والتابعون كان فقه مبني على القواعد. طيب، من خلال دراستك لاستنداد علم أصول الفقه، ضع كل مثال أمام العلم الذي يناسب استنداد علم الأصول منه. أصول الدين، الجمع المعرف بألف يفيد العموم لأن هذا مقتضى دلالته عند العرب، الأمر يفيد التكرار لأن أكثر المؤمرات الشرعية يطلب فيها المداومة والتكرار، السنة أحد الأدلة الشرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من خطأ تبليغ الشرع. أحسنت. جيم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من خطأ في تبليغ الشرع، هذه قضية من قضايا أصول الدين بنيت عليها حجية السنة، هذا مبني على أصول الدين. طيب اللغة العربية تفضل شيخ. اللغة العربية ألف الجمع معرف بأل يفيد العموم لأن هذا مقتضى دلالة عند العرب صح؟ نعم. الأحكام الشرعية خلاص في أي شيء باء تأكد نفسك باء أن الأمر يفيد التكرار لأن أكثر المأمورات الشرعية فيها مداومة التكرار. طيب اللي بعده من مباحث علم الأصول مبحث الأحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فهل هناك فرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية وبحث علم الأصول فيها؟ عندما نمشي عندك شيخ طب. أن بحث الفقه فيها تفصيلي وبحث الأصول إجمالي. حسن يوجد فرق وأن بحث الفقه تفصيلي وبحث الأصول إجمالي. نعم. طيب جاره روى الحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأها آية كفارة يمين فمن لم يجد في صيام ثلاثة أيام متابعة. قال الحاكم هذا صحيح، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال ابن رشد في بداية المجتهد وأما المسألة الثالثة واختلافهم في اشتراط التابع الأيام الثلاثة الصيام فإن مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب التتابع وإن كان استحبه، واشترط ذلك أبو حنيفة وأحمد. فما هي القاعدة الأصولية المؤثرة في هذا الخلاف؟ هل هي حجية قول الصحابي والعدالة الصحابي والقراءة غير متواترة والنفي المجاز في القرآن؟ القراءة غير المتواترة. طيب في القراءة المتواترة وإن كان رجل يورث ثلاثة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص وإن كان رجل يورث كلالة نعم أو امرأة وله أخ أو أخت من أم تمام فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند صحيح، وهذه القراءة شاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في أن الآية خاصة بالإخوة لأم، ما هو السبب؟ جارك ألف لوجود دليل آخر. حسن لوجود دليل آخر على ذلك الإجماع وغيره. استدل على أن السارق إذا سرق يجب قطع يده اليمنى لا اليسرى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فقطعوا أيمانهما، حدد ثلاث قواعد أصولية إن بنى عليها هذا الاستدلال، حددها مما يأتي. عندنا ثلاث قواعد أصولية لا بد منها ليتم لنا هذا الاستدلال. ما هي؟ شوف القراءة الشاذة نعم، والثاني حمل المطلق على المقيد، والثالث وجوب العمل بالقرآن. له طبعا هنا لا نقول وجوب العمل بالقرآن لأن هذه قراءة شاذ، إذ جمعنا واحد ثالث. إذن عندنا الأمر يقتضي الوجوب. أنت قلت الأمر يقتضي الوجوب ولا الأمر يقتضي الوجوب لأنه قال فاقطعوا أيمانه، حمل المطلق على المقيد أين هو؟ الأيمان. أننا حملنا المطلق في قراءة فاقطعوا أيديهما على المقيد في قراءة فاقطعوا أيمانهما، ثم حجية القراءة الشاذة لأن هذه القراءة اختلف فيها. طيب ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى دليل السنة النبوية. السنة قول وفعل وإقرار. القول ما مثاله؟ من يعطينا مثال على القول؟ مثال على القول السنة القولية أي حديث؟ إنما الأعمال بالنية. ومثال على السنة الفعلية شيخ خلفه. طيب نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الضب. ومثال السنة التقريرية ها تفضل شيخنا. نفس الحديث ترى يصلح لك. نعم، إقراره صلى الله عليه وسلم لمن أكل الضب. طيب، السنة القولية سيأتي ذكر دلالتها في دلالات الألفاظ، فإن كانت أمرا دلت على الوجوب، وإن كانت نهيا دلت على التحريم، وإن كانت مثلا فيها جمع معرف بأل تدل على العموم إلى آخره من دلالات الألفاظ. وأما الفعل فإنه أنواع، فعل مختص به عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يشترك معه أحد، بمعنى أنه لا يصح الاستدلال به في الحكم بالنسبة للأمة. مثال ذلك، من يعطينا مثال على فعل مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه عليه الصلاة والسلام نكح أكثر من 4 زوجات، فإن هذا فعل مختص به عليه الصلاة والسلام، والفعل المختص به لا يجوز أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام ولا أن يستدل به. والأصل في الفعل الاختصاص أو عدم الاختصاص؟ الأصل عدم الاختصاص، فمن ادعى الخصوصية فلا بد له من دليل. نعم. ومن أنواع الفعل الفعل الجبلي والعادي، إذا لم يكن الفعل مختصا فإننا ننظر في نوع هذا الفعل، إن كان هذا الفعل جبليا أو عاديا، يعني أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الفطرة والجبلة، أو فعله عليه الصلاة والسلام بمقتضى العادة، فإن هذا الفعل يدل على الجواز ولا يدل على الندب ولا على الوجوب. مثال ذلك كونه عليه الصلاة والسلام أكل أو شرب أو كان يحب مثلا أحب الشراب إليه الحلو البارد، فهل نقول عندنا شخصان أحدهما كان أمامه قهوة حارة والآخر كان أمامه أو قدمت، يعني هذا اختار قهوة ساخنة حتى ما هي بدون سكر طيب، والآخر اختار إيش عصيرا باردا، هل يقال إن هذا شرعا أفضل من ذاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه الحلو البارد؟ لا، لأن هذا أمر جبلي، واضح؟ فنقول هذا جائز، هذا يدل على الجواز ولا يدل على الاستحباب ولا على الوجوب. لا، البياض ورد في حديث البسوا البياض، البسوا البياض، وهنا أحيانا يكون الأمر ورد بالفعل وورد بالقول، ورد بالفعل ورد بالقول، حينئذ لا بد من النظر في دلالة القول ودلالة الفعل. وبعض الأشياء يختلف فيها العلماء، هل تندرج تحت الفعل الجبلي والعادي أو أنها من السنن؟ أحيانا يتردد بين كونه فعلا عاديا وكونه فعلا تعبديا، هذا يحصل التردد بينهما أحيانا، وأحيانا يتردد بين مثلا هل ورد فيه حديث قولي أو لا، كالعمامة مثلا، لبس العمامة، فمن العلماء من يقول العمامة ورد فيها أقوال أحاديث قولية، وورد حديث مثلا هكذا فاعتم، وردت أحاديث فيها مقال من جهة الصحة وعدمها. نعم. من الأفعال الأفعال البيانية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل، فهذه الأفعال تعطيها حكم المجمل. من يعطينا مثال على هذا؟ الصلاة، الصلاة. نعم، الله عز وجل أمر بالصلاة في قوله وأقيموا الصلاة، هذا نص مجمل ولا لا؟ مجمل، من جهة مثلا عدد الركعات، صلاة المغرب كم ركعة؟ نقول عندنا وأقيموا الصلاة يدل على وجوب الصلاة، لكنه لا يدل على عدد الركعات. فلما يبين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن صلاة المغرب 3 ركعات، إذا بين ذلك بفعله نقول كون صلاة المغرب 3 ركعات ما حكمه؟ حكمه حكم المجمل وأقيم الصلاة، وأقيم الصلاة يدل على إيش؟ على الوجوب. إذن كون المغرب 3 ركعات على الوجوب، واضح؟ وحينما نقول هذا فعل بياني لابد أن يكون النص مجملا، أما لو كان النص مبينا واضحا إذن لا تأتي تقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. ليش؟ لأن النص ليس مجملا أصلا. فعلى سبيل المثال نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته في الوضوء. طبعا الحديث فيه مقال يعني هل الحديث ثابت أو لا. الإمام أحمد يقول في التخليل لحية لا يصح في هذا الوجه، لكن لو بغض النظر عن الثبوت تقول كون النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، هل هذا نقول بين به الإجمال في غسل الوجه فيكون تخليل اللحية واجبا ولا لا؟ لا. ليش نقول لا؟ اي بس الآية أليس فعله عليه الصلاة والسلام مبينا لواجب وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ نعم ما في مجمل. أحسنت، نقول إن غسل الوجه تمام ليس مجملا، الوجه ما تحصل به مواجهة وهذا ليس مجملا، فإن من المعلوم أن تخليل اللحية لا يدخل في غسل الوجه. يعني في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية ما نقول والله الآية محتملة احتمالين متساويين، أنه يجب أنه الوجه يعني تخليل اللحية أو الوجه ما يعني تخليل اللحية، نقول الآية ليس فيها إجمال، فحينئذ هذا الفعل ليس مبينا للآية، إنما هو صفة من الهيئات الزائدة على ما ورد في الآية. كذلك من أنواع الأفعال الأفعال العبادية، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فعلها عبادة، فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة فإنه واجب، وقيل مستحب، قولان للعلماء، بعضهم يقول واجب وهذا اللي عليه أكثر المالكية والحنابلة، وبعضهم يقول مندوب، ومحل ذلك ما لم يرد دليل يبين، يعني كما يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تجرد عن القرائن الدالة على كونه واجبا أو مندوبا، فهل يحمل على الوجوب أو على الندب؟ وهذه مسألة مهمة، كل مسألة من مسائل أصول الفقه فيها محذوف تمام جوازا تقديره إلا أن دل الدليل على خلاف ذلك، كل مسائل الأصول. وهذا أحيانا يخطئ في بعض الناس لا يدرك أن العلماء رحمهم الله تعالى قد يجمل قد يطلقون في موضع التقييد، لأن التقييد معلوم وحذف ما يعلم جائز، فتجد مثلا بعض العلماء يقول الأمر يقتضي الوجوب ولا يستثني، فيقول إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، فهل لقائل أن يقول والله ظاهر كلامهم أنهم يرون الأمر على الوجوب حتى لو جاء نص صريح أنه ليس على الوجوب؟ لا يمكن أن ينسب أحد إليهم ذلك، وهذا يخطئ فيه أحيانا بعض الباحثين، يقول اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مسألة الأمر يقتضي الوجوب على ثلاثة أقوال، القول الأول أنه على الوجوب، القول الثاني أنه على الندب، القول الثالث أنه على الوجوب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. يقول لا، هذا ليس قولا ثالثا بل هو القول الأول، هذا يحصل كثير جدا. من أمثلة ذلك مثلا أن يأتي، وهذا ترى مستصحب في كل قواعد العلوم ليس فقط حتى في قواعد الأصول، في كل قواعد العلوم هذا مستصحب، أن القاعدة الإجمالية والقاعدة العامة قد يخرج عنها لدليل خاص. يأتي مثلا إنسان يقول والله خبر الثقة يقبل ولا لا؟ خبر الثقة يقبل؟ يقبل، لكن إذا دل الدليل على أن الثقة أخطأ ترد روايته ولا ما ترد؟ ترد روايته. فيأتي واحد يظن أن مثلا العالم من العلماء قال أن خبر الثقة مقبول، هل معناها أن هذا العالم يقول أن خبر الثقة مقبول ولو عارضه من هو أوثق منه؟ لا. إذا وجدت عند بعض العلماء أنه يقول مثلا زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة في الرواية مقبولة ولا لا؟ مقبولة. تجد بعضهم يقول لك المسألة فيها ثلاثة أقوال، أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، أن زيادة الثقة غير مقبولة مطلقا، أنه أن زيادة الثقة مقبولة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. نقول الجميع لا أحد من العلماء يمكن أن يقول لا والله نأخذ زيادة الثقة ولو تيقنا أنه أخطأ في تلك الزيادة، لا ما يقول أحد بذلك. جيد، إنما المحل يعني محل الكلام في القواعد حيث انتفت القرائن، والعلم لا بد فيه من أمرين. نوقف شوية شيء. فنقول محل الكلام في القواعد وتطبيق هذه القواعد حيث انتفت الأدلة الخاصة والقرائن. فلا يمكن لقائل أن يقول والله زيادة الثقة مقبولة ولو تيقنا بالأدلة القاطعة في الظاهرة أنه أخطأ في تلك الزيادة. لا. كذلك لا نقول والله أحد من العلماء يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب مطلقا مهما دلت الأدلة على ذلك أو على خلافه. فيأتي واحد وهذا يحصل أحيانا من بعض الناس يقول يا أخي العلماء يقررون في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب، ثم جئت كثير من أقوالهم في كتب الفقه أمر لكنهم لم يحملوه على الوجوب وإنما حملوه على الندب أو الاستحباب، هل في مشكلة؟ هل هذا تناقض؟ ليس هذا تناقض، لأن العلم لا بد فيه من أمرين: قواعد ومعرفة الأدلة الجزئية والقرائن. وهذا يتفاوت فيه الناس، وإلا كان المجتهد يكفيه في الاجتهاد أن يكون عارفا بقواعد الاستنباط ثم ينظر في أي دليل من الأدلة الجزئية فيعمل فيه، وهذا لا يمكن أن يكون. لهذا يتفاضل العلماء ليس فقط بمعرفة القواعد بل يتفاضلون بمعرفة إيش؟ الأدلة الجزئية. نعم. فمثلا هل خطبة الجمعة يجب أن يكون الخطيب قائما ولا ممكن يخطب جالسا؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما، هذا فعل، هل نحمله على الوجوب ولا على الندب؟ نعم، الوجوب. خلينا ننظر من حيث الأصل. من حيث الأصل سيتخرج في هذه المسألة خلاف، صح ولا لا؟ منهم من سيقول بالوجوب ومنهم من سيقول بالندب، وهذا هو الواقع، أن الفقهاء منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب. الجمهور قالوا بالوجوب، والحنابلة في المعتمد من مذهبهم يقولون بالندب. طيب، لقائل أن يقول الحنابلة مذهبهم في الأصول أن الفعل يدل على الوجوب ولا لا؟ يدل على الوجوب، صح ولا؟ في هذه المسألة الشافعية مثلا الذين يقولون بأن الفعل النبوي يقتضي الاستحباب قالوا هنا أن القيام في الخطبة واجب، والحنابلة اللي قالوا وجوب قالوا هنا سنة. تناقض ما لنا إلا السكوت له، ولا ما هو تناقض؟ ها؟ نعم، نقول لأن العالم وعلم أصول الفقه والاستنباط الفقهي ليس عملية رياضيات والله أمر وجوب دليل إذن واجب، لا. هذا الكلام في الفقه وفي غيره من العلوم ليست قضية قواعد وتطبقها بشكل معادلات رياضية. الحنابلة قالوا عندنا صارف عن الوجوب، وهو أنه خطب بعض الصحابة وهو معاوية رضي الله تعالى عنه خطب جالسا، قالوا هذا يدل على صرف هذا الأمر عن الوجوب. آخرون قالوا لا، لكن بعض الصحابة أنكر عليه، أو بعضهم قد لا يكون بلغه هذا الأثر عن الصحابي، لأن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتميز بكثرة الاحتجاج بقول الصحابي. قول الصحابي عند الإمام أحمد هذا من أعظم الأدلة، والإمام أحمد ربما يشاركه غيره في حفظ السنة لكن لا يكاد يشاركه أحد في معرفة آثار الصحابة. ولهذا قال الشيخ سعيد المدري في ملح الناد، قال في وصف الإمام أحمد، قال وقام بالإسلام حين أحجم، كل عن الحق فلم يفتح فما، فكان قدوة لكل قدوة وشيخ الإسلام بغير مريتي، وهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار. أعلم الجميع بالآثار. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وقفت على رواية أنه سئل عن مسألة فقال ذهب فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى كذا، قال فيها ابن عمر كذا، سئل عن مسألة فقال قال فيها ابن عمر رضي الله عنه كذا، فقال له السائل تذهب إليه؟ قال الإمام أحمد أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه. وهذا من تعظيمه رحمه الله تعالى لأقوال الصحابة. وأما الفعل الإقراري فهو سكوته عليه الصلاة والسلام عن الإنكار، فهذا يدل على الجواز. وباعتبار هذا التقسيم الأول تقسيم السنة باعتبار المتن اللي هو القول والفعل والإقرار، عندنا تقسيم آخر تقسيمها باعتبار الإسناد وطريق وصولها إلينا، إما خبر متواتر أو خبر أحد. الخبر المتواتر هو الذي رواه جمع كبير يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب، وكان مستندا إلى الحس، يعني سمعنا أو رأينا، فهذا هو الخبر المتواتر. والخبر المتواتر كثير في السنة، الخبر المتواتر كثير في السنة وليس قليلا، وإن كان التواتر اللفظي قليل لكن التواتر المعنوي كثير جدا في الأحكام الشرعية، جدا كثير. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جيت مثلا الطهارة، صفة الوضوء في الجملة متواترة، كذلك مثلا إذا جئت إلى الصلاة، الأذان، الأذان، صفة الأذان، كذلك إذا جئت إلى الحج، كون النبي صلى الله عليه وسلم حج ووقف بعرفة، النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة ولا لا؟ أخرجه، هذا متواتر، هذا ما تقول والله رواه مسلم عن فلان، لا، هذا خبر متواتر لا يشك فيه طرفة عين. النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى ولا لا؟ قطعا، هذا كلها أمور متواترة، لكن هذا يسمى التواتر المعنوي، معناها أن هذا المعنى متواتر جيد. وشروطه أن يستند إلى أمر محسوس، فلا يوصف بالتواتر الشيء الذي استند إلى فكر. مثلا هل نقول إن وجوب الوتر أمر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عندنا 100,000 عالم حنفي يقولون إن الوتر واجب، 100,000 مثلا، هذا عدد تجاوز التواتر، فهل نقول إن الوتر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك؟ نقول لا، لأنهم لم يستندوه إلى أمر محسوس، ما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، وإنما كان ذلك عن استنباط ونظر، واضح؟ كذلك يشترط وجود العدد، هذا العدد الكبير لابد يكون موجود في جميع الطبقات. يعني عندنا مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، رواه أكثر من 300 نفس عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكنه خبر أحد، حديث غريب، يعني تصنيفه عند المحدثين غريب وليس متواترا. ليش؟ ها؟ لأنه لم يوجد هذا التواتر في جميع الطبقات، إنما وجد عن يحيى بن سعيد رواه أكثر من 300 نفس، لكن يحيى بن سعيد ما رواه إلا عن محمد بن إبراهيم التيمي، ومحمد بن إبراهيم التيمي ما رواه إلا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة ما رواه إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يوصف بأنه متواتر. كذلك يشترط العدد الكبير الذي ذكرناه، والمصحح عند الأصوليين وعلماء الحديث أن هذا العدد لا يحد بعد، يعني لا يقال مثلا 40 أو 50 أو 100، لا، إنما المشترط في ذلك عدد يستحيل تواطؤه على كده. وأما خبر الآحاد فهو على نوعين، خبر مقبول وخبر مردود. المقبول ما تحققت فيه 4 شروط، الأول أن يكون الراوي مسلما، ثاني مكلفا، ثالث ضابطا، الرابع عدلا. المسلم خرج به الكافر، والمكلف خرج به الصبي والمجنون، فالصبي لا يصح أداؤه، لكن هل يصح تحمله؟ نقول يصح تحمله بعد التمييز، الصبي المميز يصح تحمله، لكن المقصود أنه لا يصح أداؤه، يعني إيش؟ يعني روايته للحديث لا تصح، لكن لو تحمل وهو صبي مميز فأدى بعد بلوغه صح ذلك. وضابطا وعدلا، العدل يخرج الفاسق، والضابط يخرج سيء الحفظ وكثير الغلط ونحوهم. طيب أين شرط اتصال السند؟ أين شرط اتصال السند في الحديث المقبول؟ لم يذكر، ولم يذكر ليش؟ لأن المعتمد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب نسب إلى الجمهور، أن الحديث المرسل حجة، أن المرسل حجة، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد، خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. والآن كثير من الناس، الإمام الشافعي حينما لا يحتج بالمرسل هو في حقيقة الأمر لا يترك الاحتجاج به مطلقا، وهذه قضية مهمة، بعض الناس يتصور أن الحديث إذا حكم عليه بالضعف فإنه يعني أنه كذب أو أنه لا ينظر فيه وأن وجوده كعدمه، لا هذا غير صحيح، تمام، وهذا سنبين بعد قليل. لكن المقصود أن المرسل عند الإمام أحمد حجة، والمرسل عندهم أعم مما رواه التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل عندهم يعني المنقطع. ولكن لاحظ أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في طبقة أتباع التابعين، فلا يصح أن تحمله الاحتجاج بالمرسل. يعني لو جاء واحد في عصرنا الحاضر وقال لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا هذا مرسل يقبل. وشرط ذلك أن يكون المرسل ثقة، شرط ذلك أن يكون المرسل ثقة. وإذا كان المرسل ثقة وجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحتجون بذلك. وكذلك في مسألة هنا وهي مسألة الاحتجاج بالضعيف، الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بالضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، وفسر ذلك بعض العلماء بأنه الحسن، قالوا المراد في كلام الإمام أحمد بالضعيف الحديث الحسن وليس المراد به الحديث الضعيف غير المنجبر. جيد، وهذا يعني الكلام أن تفسير بالحسن نقول إن كان المراد الحسن لغيره فنعم، الحسن لغيره معناها أنه ضعيف انجبر، وليس خاص وليس هذا مختصا بالضعيف الذي تعددت طرقه. ما معنى الحسن لغيره؟ إيش هو الحسن لغيره؟ أحسن، هو الضعيف المنجبر المعتضد، ولا يلزم أن يكون انجباره بكونه ورد من طريق آخر. ولهذا لاحظ الإمام الشافعي رحمه الله مع أنه معدود في من يرد المرسل، فإن الشافعي يقول المرسل يقبل إذا اعتضد بمرسل آخر أو اعتضد بفتوى صحابي أو اعتضد بعمل أكثر أهل العلم. وهذه قضية جدا مهمة في الاستنباط الفقهي وفي علم الفقه بل في كثير من العلوم، وهي أن الحكم على هذا الشيء المعين بأنه ليس حجة لا يعني أنه لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه. الإمام الشافعي يقول المرسل حجة ولا لا؟ ليس حجة. طيب عمل أكثر أهل العلم حجة ولا ما حجة؟ عمل أكثر أهل العلم حجة ولا لا؟ ليس حجة. عمل أكثر أهل العلم بمجرده ليس حجة، ليس إجماعا، ما قلنا إجماع أهل العلم، نقول عمل أكثر أهل العلم، هل هذا حجة؟ لا. المرسل ليس حجة، شوف الشافعي عنده المرسل ليس حجة وعمل أكثر أهل العلم ليس حجة، مجموع الأمرين حجة ولا ما حجة؟ مجموع الأمرين حجة عنده. ليش؟ لأن هذا أعطى ظنا، تمام، لا يصل إلى رتبة الظن الذي يحتج به، وهذا أعطى ظنا لا يصل إلى رتبة الظن الذي يحتج به، لكن مجموعهما أعطى ظنا يصل إلى رتبة الظن الذي يحتج به. واضح؟ وهذه قضية مهمة في الاستدلال. يأتي بعض الناس إلى مسألة تجد أن العلماء احتجوا فيها بمجموع أدلة، ربما يأتي هو ويناقش كل واحد منها أنه لا يفيد المقصود، لكن مجموعها يفيد المقصود. يعني مثلا كون المرأة تمكث، المرأة لا تدخل المسجد وهي حائض، هل المرأة يجوز لها دخول المسجد وهي حائض؟ الأئمة الأربعة أنه لا يجوز ذلك، وذهب ابن حزم وبعض العلماء إلى جواز دخول المرأة للمسجد وهي حائض. طيب ما هو دليل التحريم؟ تأتي مثلا إلى أدلة التحريم فتقول قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، فتقاس الحائض على الجنوب، يقول لك لا هذا القياس فيه كذا وكذا من الإشكال، ماشي سقط هذا الدليل الأول. تأتي إلى الدليل الثاني تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، قال لك المصلى ليس المسجد يختلف كذا. طيب تقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، قال لك ليس فيه دليل صريح. جيد، فيه أيضا دليل آخر. على كل حال لو نظرت إلى أفراد هذه الأدلة قد يقبل يعني أن يقال والله هذا الدليل فيه نظر هذا فيه نظر، لكن مجموع هذه الأدلة ألا يفيد ظنا غالبا بأن الحائض لا تدخل إلى المسجد؟ نقول قطعا، يعني ما نقول قطعا، لكن نقول هذا يفيد ظنا غالبا بذلك، ويحتج بأدلة أقل من ذلك في الدلالة. واضح ولا لا؟ هذه قضية مهمة. بعض الناس يتعامل مع المسائل تعاملا رياضيا، وهذا هو يعني نفس المدرسة الظاهرية في الأغلب. هذا ليس حجة، انتهى الموضوع. بل أن يعني يعرف الحل، ما ودي استطرد في هذه القضية، لكن هذه قاعدة مهمة لابد أن تستحضر، وهي اعتبار القرائن ولو كان آحادها لا يحتج به فإنها بمجموعها قد تفيد أحيانا، ما هو بس حجية، قد تفيد القطع بصحة ذلك، كما رأينا مثلا في تعامل الإمام الشافعي رحمه الله مع الحديث المرسل. طيب، الدليل الشرعي من القرآن ومن السنة، الأصل أنه يحتج به لكنه قد يعرض له النسخ الذي يرفع الاحتجاج به، فيجعل الحديث المعين لا يجوز الاحتجاج به ولا يجوز العمل به، والآية من القرآن لا يعمل بها لأنه عرض عليها النسخ وهو رفع الحكم الشرعي بدليل متراخٍ عنه. مثلا الله سبحانه وتعالى أمر المرأة أن تعتد سنة إذا توفي عنها زوجها، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم بعد ذلك جاءت آية وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 4 أشهر و10، فالاعتداد بسنة حكم مرفوع لا يجوز الاحتجاج به، ويشترط للقول بالنسخ. الآن عندنا هل أي دليلان، أي دليلين نظرنا بينهما فوجدنا أحد هذين الدليلين متقدما والآخر متأخرا نقول المتأخر ناسخ للمتقدم ولا لا؟ نقول لا، لا يقال بذلك لمجرد التأخر، بل لا بد من 4 شروط للقول بالنسخ. لا يقال أنه متأخر ناسخ إلا ب4 شروط. الشرط الأول أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مساويا له، والقوة هنا في جنس الدليل وفي ثبوته. أما في جنس الدليل فإن القرآن ينسخ بالقرآن ولا ينسخ القرآن بالسنة، إذن عندنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن، لأن القرآن أقوى من جهة جنس الدليل، وكذلك تنسخ السنة بالسنة. ولما نقول تنسخ السنة بالسنة ننظر في الثبوت، فنقول تنسخ المتواترة بالمتواترة والآحاد بالآحاد والآحاد بالمتواتر، ولا ينسخ المتواتر بالآحاد. طيب، المسألة الأولى، القرآن ينسخ بالقرآن، ويرد على ذلك عندنا 3 صور. الصورة الأولى نسخ التلاوة فقط، يعني نسخ القرآن فيه ما نسخت تلاوته ولم ينسخ حكمه، فإن القرآن يتصف بوصفين، الوصف الأول أنه متعبد بتلاوته، والوصف الثاني أنه حجة في الأحكام. قد يبقى الاحتجاج به في الأحكام لكن يرفع التعبد بتلاوته، مثل إيش؟ مثل رجم الزاني المحصن في ما ورد والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، فلا يتعبد بتلاوة هذا لأن تلاوته منسوخة، لكن يتعبد بالعمل به، يتعبد بالعمل به وبقاء حكمه، لأن حكمه باق بأدلة كثيرة، منها دليل السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ورجم الصحابة من بعده. وقد يوجد العكس فيبقى التعبد بالتلاوة لكن يرفع التعبد بالعمل، كقوله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا في المتوفى عنها زوجها إنها تعتد سنة، نقول هذه الآية يتعبد بتلاوتها لكنه لا يتعبد بالعمل بها لرفع حكمها. واضح؟ وقد يجتمع الأمران فينسخ الحكم وتنسخ التلاوة، مثاله 10 رضعات التي جاءت في الحديث، حديث عائشة 10 رضعات كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا. فهذا لا يتعبد بتلاوته ولا يعمل به لأن هذا منسوخ ب5 رضعات. وال5 رضعات نسخت تلاوة ولم تنسخ حكما، فلا يتعبد بتلاوتها لكن يعمل بها. وقد تنسخ السنة بالقرآن ولا تنسخ، ولا ينسخ القرآن بالسنة، لا ينسخ القرآن بالسنة. هذا هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو مبني، ليس مبنيا على قضية بعض الناس تصور أن هذا قول المتكلمين وأنه هذا من ضعف تعظيم السنة تمام وكذا. نقول لا، هذا ليس من بعض، يعني بعض الناس عنده نظر أحيانا أن كتب الأصول هذه فيها أشياء كثيرة أدخلها المتكلمون وما إلى ذلك. هذا صحيح، وجود بعض المسائل التي دخلت في قبل المتكلمين هذا صحيح، لكن يجب التأني في ذلك. بعض الناس عنده مبالغات، طلعت على يعني بعض الكتابات جاء إلى عجائب مسائل، قال هذه مما دسه المعتزلة والمتكلمون، وهي موجودة عند الأئمة. يعني قال مثلا تقسيم الأحكام إلى تكليفية ووضعية، قال هذا مما دسه بعض أهل البدع في الأصول، وتسمية الحكم بأنه حكم تكليفي هذا لا يجوز، وهذا مما أدخله المتكلمون لأنه مبني على التكليف بما لا يطاق. أنهم يقولون أن الله عز وجل يكلف عباده بما لا يطاق، ولهذا سموه تكليفا، فإن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة. هذا غير صحيح، بل إن يعني لفظة التكليف واردة في القرآن، والله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والاستثناء من النفي إثبات ولا لا؟ يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناها أن الله عز وجل يكلف النفس وسعها. جيد. فبعض الأحيان الإنسان ينظر يكون عنده نظر في شيء من سوء الظن وحمل الكلام على أسوأ ما يحتمله، وهذا وجد يعني سواء في التكليف في أمثلة كثيرة. لكن على كل حال، فمسألة نسخ القرآن، أن القرآن لا ينسخ بالسنة، هذه قررها الإمام الشافعي في الرسالة، أول من صنف أصول الفقه وما يحتاج إمام من أئمة السنة، قرر أن القرآن لا ينسخ بالسنة. وما السبب في ذلك؟ أنه لو قلنا أن السنة تنسخ القرآن، إذا جاء الحكم في القرآن، جاء حكم نزل من عند الله عز وجل في القرآن وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن الله عز وجل قال كذا وكذا، قالوا إنه لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام فنسخ هذا الحكم، أو قال إن هذه الآية لا يعمل بها، أو فعل خلافها، أو قال بخلافها، فإن هذا مدخل للكفار أن يقولوا إنه يبدله من تلقاء نفسه. والله عز وجل يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ولهذا قالوا إنه لا ينسخ القرآن بالسنة. وهذه المسألة في الحقيقة لا يوجد لها تطبيقات فقهية حقيقية، ولهذا لو نظرت في التطبيقات الفقهية التي تدعى مثلا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد، أن هذه نسخت الوصية للوالدين والأقربين، يقولون الجواب عن ذلك أن هذا نسخت بآية المواريث، والأمثلة في ذلك أيضا كثيرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط النسخ، وهو تعذر الجمع. فلا يجوز أن يقال، إذا نظرنا في نصين متعارضين لا نقول إن هذا ناسخ وهذا منسوخ إلا إذا تعذر الجمع، وإلا فالأصل أن يجمع بين النصين حتى لو كان أحدهما متقدما والآخر متأخر، نقول يجمع بينهم. الشرط الثالث أن يكون المنسوخ إنشاء لا خبرا، فإن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ. مثل إيش؟ مثلا إن إخبار الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا استوى على العرش، أو إخباره بقصة من قصص الأنبياء مثلا كون موسى لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أو غير ذلك من القصص، هذا لا يمكن أن يدخله الناس يقول لا هذه القصة لم تحصل، لأن الخبر إما أن يكون صدقا أو كذبا، وخبر الله عز وجل صدق كله. فإذا أثبتت الخبر ثم نفيته معناها أن الخبر الأول حصل فيه خطأ أو كذب، وهذا لا يمكن أن يقع في أخبار الشريعة. ولهذا النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي ونحوها من الإنشاء، فإذا أمر بشيء يقال فافعله ثم يقال لا تفعله، هذا هو الذي يدخله النسخ. ومن شروطه أيضا أن يكون الناسخ متأخرا، فلا يصح أن يقال هذا الحديث منسوخ بحديث كذا إلا إذا عرفنا أن هذا الناسخ متأخر عن المنسوخ. وكيف نعرف أنه متأخر؟ يعرف التأخر إما بالإجماع على تأخره، مثل إيش؟ مثلا عندنا حديث جلد شارب الخمر، حديث الدل على أن جالد على أن شارب الخمر يجلد في الأولى وفي الثانية مطلقة، حتى لو في الخامسة وفي العاشرة يجلد. في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه في الرابعة. طيب هذا الحديث ما الحكم فيه؟ نقول هذا حديث منسوخ. ما الناسخ له؟ نقول الناسخ له أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا جاء رجل فقال الصحابة ما أكثر ما يؤتى به، فأمر بجلده ولم يأمر بقتله. طيب ما الذي أدرانا أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؟ ليش ما نقول العكس؟ نقول الذي أحسنت الإجماع، فإن إجماع العلماء على أن شارب الخمر لا يقتل هو الدليل على أن هذا الحديث هو المتأخر وليس العكس. من وسائل معرفة التاريخ تصريح الشرع بذلك، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. أيهما متقدم، النهي عن زيارة القبور ولا الأمر؟ النهي هو المتقدم، وصرح الشرع بذلك قال كنت نهيتكم. وقد يكون معرفة الناسخ تأخر الناسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسخ قوله، فإذا أمر بشيء ثم تركه أو نهى عن شيء ثم فعله فإنه يمكن أن يحتج بذلك على نسخ الأول. ويعرف الناسخ أيضا يعرف التأخر بقول الراوي. نعم، مثال الفعل كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، مع أنه جاء في الحديث توضأ مما مست النار، لكن فعله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار دل على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار. كذلك قد يعرف بقول الراوي فيقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ثم نهى عنه، كما جاء في الحديث رخص لنا بالمتعة ثم نهانا عنها عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.